اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في حين الشرقيين إذا كان جزاؤها عاما هل مفهومها كلي أو جزئي؟ أفضل المرزا لأن الأمور إن كان مجموعيا وإن كان الحكم واحدا فنقول أنه مجموعي في الحكم واحد يبقى يقول له واحدا فالمقيم أمر الحكم وإن كان استغراقيا ومتعددا بمعنى متعدد من قبيل لا ينبثه الشيء قد متعدد لا ينبثه البول لا ينبثه الشمس لا ينبثه الغاء لا ينبثه المن لا ينبثه الصهاد فلا ينبث متعدد بعدد اطراف الانسان على الاستغراق الالهي متعدد من المفهوم يصير امرا كليا أنا هنا أحسان متعدد أكثر عند الانتفاع كل واحد عند الانتفاع فالسلم بالقوبي أتقلع روح الشريفة رد على أستاذه حائدا إن أعماد الأحسان وإن كان متعدد ولكن تحددها في عالم اللغة يعني عالم الفعل ليس ذا فإن في محام الإنشاء إلى الدليل فلم ينشأ إلا حكم ألا تعدد حتى تقول هناك أحكام متعددة قل قد على الشرط فيلزم انتفاع كل واحد منها هذا ما أصابه فنحن ذكرنا أن لو سلمنا أن الله تعبد جهلا وقلنا بأن النجرة في الأمم الذي ليست موضوعة أنا في الأمم أنا في الموضوع على الأمم ونعم الأمم وصحت في مقام الجهل في الجهل الله هو الدليل. فتحنا بحر المياه. ومع غض النظر عن كون هذه علاقة بين من في المثال. ويمكن تبديل المثال لو كان. المرفا تكلمها كلام كلي. وكثير طبقه اتباع طبقه على هذا المثال. هنا المثال. مع قطع النظر عن هذا وذاك نقول حتى لو فرضنا تعدد الحكم في مقام الدليل والجهل ومع ذلك نقول يكون أمر جزئي خلافا للمرجع خير ادعى انه كلي وخلافا ايضا للسيد الزوري والسلم ان التعدد لو كان في مقام الجعل والانشاء يكون المفروض امرا كليا خلافا لهذين العلمين الجليلين قل المفروض حتى في صورة تعدد الحكم جعلا هو جزئي فإنه لو قيل هكذا لو قيل هكذا إذا إذا غضب الأمير ألق زوجته وباع أمواله وقتل كل من يقف أمامه وارتفع ضغطه وانتفخت أوداده انتفخت أوداده فإن هذه بلا إشكال أحكام متعدي واضح بعد التعدي فيها واضح ولكن ما عدا هذه الواضح من قام جعله الإنساء والدليل واللوض العسلي ولكن ما عدا ليس المفهوم أمرا كليا يعني لا يفهم عنه إذا لم يرغب فلا زوجتي خلت فلا أمرار يبيعها ولا يقتل أحد ولا نقل من يستطح ذلك فالحق ما يفهم أنه عند انتفاء الشهر هذا المجموع لا لكن محل البحر المجموع فكأن القائل المتكلم يريد أن يقول هذا المجموع من الأحكام مرتبط بنا هذا المجموع من الأحكام متعدد مرتبط بها فإذا قتل الشرط قتل هذا وإذا لم يقتل الشرط هذا المجموع لا يقتل واحد واحد لا يقتل بعضه إذن المدار ليس على وحدة الحكم المعلق وتحدده كما أفاد العلماء الجميع فللمناطق الأمرئات إن المدار على تحدد التقليد ووحدته فإن كان التعليق واحد فإن كان التعليق واحدا فالمفهوم جزئي حتى وإن كانت الأحكام حتى وإن كانت الأحكام متعددة بما أنه علق بتعليق واحد على الشارع فبانتفاء الشارع حتى ما يلزم انتفاء المسموع من حيث المسموع أما إذا علقت بتعليقات متعددة يعني علق الحكم الأول على الشارع بتعليق المسلم وعلق الحكم الثاني على الشارع بتعليق المسلم وعلق الحكم الثالث بتعليق المسلم والرابع بتعليق الرابع وهكذا فهنا في انتفاع الشارع ينزل انتفاع كل واحد من الاخر فان المعنى تحدد التحليل فان المعنى تحدد يقصد التحذير مقصد الشرعيه. فكان هناك شرعيات متعدده حدث الله، ولكل واحد يعرف انها اما اذا كان تعليق واحد ليست هناك شرطيات متعدده حتى يلزم انتفاء كل واحد منها. وظاهر الشرطية غالبا كما نقول وضحنا نقول وظاهر الشرطية غالبا حاجة ثانية كما نقول واحد من أحد المدارس ظاهر الشرطية خليل واحد حينما يقال إذا بلغ الماء قدر الثور فلا يمكنك شيء ظاهر يكون حقيقة واحدة وإن كانت الأحكام على هذا لا يلزم أن يكون مسلما بل يصير المفهوم ناقص إذا لم يكن الماء سرا فمجموع ما هذه الأحكام من حيث المجموع لا يكون صارما وهذا لا يمنع وهذا لا يمنع ثبوت ضعف ظهر إذا المنصف مين بالتفاعل المجموع يحب المجموع كانت الواحد كيف واحد وليس متخدد ومن خلال هذا كله اتضح الرد على جملة وردت في كلام المرجع جملة اتضح وردت في كلام المرجع حيث ذكر في الدفتر إن الأصوليين تأثروا بالمنع وهم قرأوا في المنطق أن نقيض السالب الكلي هو موجب الجهد وحينما وصلوا إلى الحصول والفقه وواجهوا جملة رواية إذا بلغ الماء قدر الثور لا ينجس به قالوا إن جملة لا ينجسه شيء سالبة كلية تنقيضها الثابت عند انتفاء الثابت ثم تنقيضها بمقتضى ما قرأوا مثل منطق والحال أن هذا باطل هذا السلام أنا أعتقد إيه هذا إيه كل حتى المرضى أنا بعدها تبعدني سنة حتى المرضى كل هذا بعدنا حتى المرضى إلا أن أجل المتضى فإنها العبادات يعني صار مصيبة إنه صار صار بالكلمة بالمصيبة الفقه على الفقيه أن ينظر إلى ظواهر الأدلة. فإن كان ظاهر الدليل يقتضي فالمناقيض السالب الكلي إذا كان يقتضي ظاهر الدليل أن يكون نقيض السالب الكلي موجبة كلية فالنقيض موجبة كلية كما هو في رواية إذا بلغ الماء قدر السماء كما هو الحال في رواية إذا بلغ الماء قدر السماء لا يؤدي فإن الجزاء موجب سالبة كلية وظاهر الرواية تقتضي أن يكون النقيض ماذا؟ اعتبار أن العموم عموم استغراق يجب لك أن يجب الجزائر ظاهر الرواية يقتضي أن يكون النقيض موجبة كلية النقيض يقيض موجبة كلية وإن ذكر أننا أخر أن النقيض السالب الكلية موجبة كلية فإن ذاك سلام من المناطق عن كتبه دعهم السلام الظاهر فليس ليس منه ان يتحدث بما قالوا بل عليها احتجاجا بل عليه مراعاه ظاهر والسير على ضوء ظواهر الحجر كما أن جزاء المعنى استغراقي تظاهر الرواية أخرى أن يكون النقيض مجرد المعنى هذا هكذا ذكر المرجع حتى على عمل صلاة سلام الله وبما ذكرناه اتضح الرد على هذا السلام هذا البيان حيث قال إن ظاهر الدليل لا يقتضي بين المفهوم في الرواية موجبة كلية لا يقتضي أن يكون موجبة كلية حيث أن التعليق واحد ومع وقت التعليق يكون المفهوم جزئيا حتى وإن تعددت الأحكام المعلقة بعد أقل من كلام في هذا التنبيه الأول من ذكر التنبيه الثاني التنبيه الثاني لا وحب الكبرى الكلية ماذا؟ أنه ما ساعد عليه ظاهر الدليل يخبر به وإن كان مخالفا لما ذكره وصدقه لكن جبنا مصداق هذا يعني هذا ما موردنا ليس مصداق يعني بعبارة أخرى أنا أقول على أنه في موردين كلام المناطق يتطابق اليوم هي الظاهر. نعم بل اذا فرضنا الظاهر خالص ما يقول مناطق ناخذ الظاهر زين مولانا العزيز وتحسب الظاهر ناقد بطرف كبرى مخالف علمك لمن يقول في المناطق ثم يقول لنا مصالح الكليه زين مولانا العزيز التنبيه الثاني اذا تعدد في تعدد في تعدد الشرط واتحاد الجزاء اذا وردت جملتان شرطهما مختلف وجزاؤهما واحد من قبيل اذا خفي الاذان فقصر وان خفيت الجدران فقصر فبناء على تبيت المفهوم للشرقيه يلزم التعارض بين شغوله هناك شغوله المفهوم الاولى ومفهوم الثانيه بين اطلاق مفهوم كل واحده اطلاق مفهوم ومنطوق الاخرى وهذا نقوله مؤقتا وياتي تحنيفه فيما بعد ان شاء الله هذا مؤقتا الان فإن مفهوم إحدى الجملتين بإطلاقه يقول فإن لم يخفى الأذان بين شريطه فيوقف على الاطلاق الجبلي هذا الاطلاق الجبلي في قيمه الاطلاق الثانيه سواء خفيت الجدران ام لا في الشريط فلا تقصر وهذا معارض لمنطوق الجمله الاخرى الذي يقول شنو إذا خفيت الجدران تخسر بين أطلاق ومنطوق لكن كيف هذا معقد أقوله تحقيقا فلا يأتي في هذا ولعلاج هذا التحارب توجد احتمالات ثلاث واحد ان ترفع اليد عن اصل المفهوم ويقال لا مفهوم للجملة الأولى ولا للثانية لا لا لا ما قلت لك المفهوم لا يعني هو المفروض فيما بين الجنتين غير ذلك. أنا بالجنة في مقابل على ذلك أقول أفضل هذا في مقابل احتمال الثاني الذي يصيبه سيد أخلاق المسلم لن يرفع اليد عن حق المسلم وإنما انقيد هذا الاحتمال الأول ولا أقول هذا الاحتمال لازمه شخصا إذا رفعنا اليد عن المسلم لازمه أن كل واحد من الشرطين سبب للتخطيط ولا نافية بوجود سبب ثالث ورابع لأن النافي للأسباب الأخرى للشروط الأخرى من هو ما هو مفهوم فإذا رفعنا اليد عنه لا يبقى لدينا نافي بأسباب أخرى لوجود هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني تقييد اطلاق المفهوم بمنطوق الاخرى فيقال هكذا مثلا وإن لم يخف الأذان فلا تخف إلا إذا خفيت إلا إذا خفيت الجدران وهكذا مفهوم الأخرى يخيل فيقال إذا لم تخف الجدران فلا تخف إلا إذا خفي الأذان وبهذا يرتفع الطهارة بعد تقييد المفهوم بمنطوق الأخرى وبناء على هذا الاحتمال يمكن نفي أسباب الأخرى عن المفهوم ثابت بعده وينفي كل سبب ما عدا سبب المذكور في منطوق الأخرى احتمال الثالث أن تقييد أطلاق الشرط بالواو تقييد أطلاق الشرط في المنطوق في المنطوق في المنطوق المنطوق الواو يعني قال هكذا اذا خفي الاذان وبناء على هذا لا بالواو قيد بالواو وبناء على هذا يكون الشرط واحدا وهو المجموع المركب من خفاء الأذان وخفاء الجدران بخلافه على الاحتمال الثاني فإن الشرط يكون متعددا يعني أحدهما الشرط يكون أحدهما الجامع بعبارات وهو عبارة أخرى عن تقييد المنطوق بما بأو فالاحتمال الثاني عبارة أخرى عن تقييد المنطوق بنفسه بأو ولا داعي لجعل تقييد المنطوق بها ولا داعي لجعله شنو احتمالا رابع هو نفس الاحتمال بعد يسمونه فلي مولانا هو نفس الاحتمال الثاني فإن تقييد المفهوم عبارة أخرى لازمه تقييد المنطق بآخر فالاحتمالات إذا على هذا الأساس ثلاثة ولئن كانت هناك احتمالات أخرى فهي إما راجعة إلى بعض هذه الاحتمالات الثلاثة كما قلنا في تقييد المنطوق بأول لأنه يرجع للاحتمال الثاني أو أنها موهونة في نفسها لذا لم نشب لها هذه ست احتمالات تبقى عملية المحاكمة بس إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد